بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أولم يروا كيف الذين اتخذوا من دون الله العذاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا وهو السميع العليم قال إن سألتهم فضلا ممن اختار